الفرض الثالث وهو مسح الرأس، قلنا بالكتاب وبالسنة وبالإجماع يجب، وهذا فيه مسائل مهمة جدا. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأيضا من السنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، وورد في سنة أبي داود أن السنة فسر ذلك وقال فامسح برأسك. ومن الفعل حديث عثمان عبد الله بن زيد وأنس وابن عباس وغير هؤلاء أن السنة مسح رأسه، والإجماع أجمعت الأمة على أن مسح الرأس من واجبات الوضوء التي لا يمكن أن يصح الوضوء إلا به. مسائل تتعلق بهذا الباب العظيم، ألا وهو أولا ما الذي يجزئ من مسح الرأس؟ أما في المذهب مذهب الشافعية يقولون قولان، القول الأول ثلاث شعرات، القول الثاني وهو الأصح في المذهب أقل ما يقع عليه اسم المسح فهو يجزئ. لما؟ لقول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم، والباء دائما تكون إذا يعني هم علماء اللغة يقولون إذا أردت أن تعرف الباء للإلصاق أو الباء للتبعيد انزعها، لو صح الكلام إذا فهي أقرب ما تكون للتبعيد لا للإلصاق. قال الله تعالى فامسحوا برؤوسكم، يصح أن يقال فامسحوا رؤوسكم ولا ما يصح؟ يصح. طيب انظروا قول الله تعالى وليتطوفوا بالبيت العتيق، انزع الباء، وليتطوفوا البيت العتيق، هل يصح هذا الكلام ويستقيم؟ لا. فلذلك قالوا هنا الباء عندما تنزعها المعنى لا يستقيم، فتكون هنا للإلصاق وليس للتبعيد، وأما إذا استقام المعنى من غيرها يبقى هو للتبعيد. وهذا من كلام العرب أنهم كانوا يعني يقصون الكلام اختصارا، فقالوا امسحوا برؤوسكم يعني امسحوا ببعض رؤوسكم. واستدلوا على ذلك أيضا من السنة، هذا من الكتاب، ومن السنة استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه العمامة، مسح على مقدم الناصية، مسح بناصيته أو مقدم الرأس، وأكمل المسح على العمامة. قالوا هنا قد مسح على جزء من الرأس فأجزأه ذلك، استدلوا به على المسح. وقلنا من اللغة أن أقل ما يطلق عليه اسم المسح يجزئ عن المسح، هذا في المذهب. خالف الشافعية علماء في مسألة مسح الرأس منهم مالك وأحمد، أما مالك وأحمد فقالوا المسح لا يجزئ إلا بكلية الرأس، واستدلوا على ذلك بالكتاب وبالسنة. أما في الكتاب قالوا قال الله تعالى فامسحوا برؤوسكم، والباء هنا ليست للتبعيد ولكنها للإلصاق، يعني امسحوا بكل الرؤوس كلية الرأس، فقالوا الباء للإلصاق وليست للتبعيد، واستدلوا على ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بمقدم الرأس كما في حديث عبد الله بن زيد، أخذ الماء ثم وضع يده على مقدم الرأس فأقبل بهما وأدبر، يعني أقبل إلى القفا وأدبر إلى القفا ورجع، على الخلاف في الألفاظ المشهورة ولسنا بصدد التفصيل في هذا. المهم أنه أخذ ومسح بأول الرأس مقدم الرأس، ذهب إلى القفا ثم رد يده إلى نفس المكان. قالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستدام على ذلك، ولم يرد مرة واحدة أنه مسح جزئية من رأسه إلا مع العمامة، وهذه لها تأويل كما سنبين. فالغرض المقصود المالكية والحنابلة قالوا إذا مسح جزءا من الرأس ودخل فصلى فصلاته باطلة لا تصح. لما؟ لأن وضوءه لم يكتمل. إذا لو دخل توضأ، لو جاء رجل فقيه يسأل طلبة العلم ويقول رجل دخل يتوضأ فتوضأ وغسل يديه ثلاث مضمضة واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح ببعض رأسه ودخل وغسل رجليه إلى الكعبين ثم صلى، فما حكم الصلاة؟ فالفقيه الذي يعلم الفقه المقارن أو المقارن ماذا سيقول؟ سيقول تصح الصلاة عنده الشافعية، وما زلنا يعني ما انتهينا من كلام الأحناف، ويقول أما عند المالكية والحنابلة فالصلاة لم يصح لأنه توضأ وضوءا لم يكتمل. إذن المالكية والحنابلة يرون أن الواجب مسح كل الرأس، أما الأحناف فقالوا ربع الرأس الذي يجزئ ربع الرأس. هنا الشافعية يقولون ثلاث شعرات، وبعضهم والقول الأصح في المذهب قالوا لا أقل ما يسمى مسح، أما الأحناف قالوا لا يجزئ إلا ربع الرأس. قلنا ربع، وهذا التحديد لا يكون إلا بشرع، فأين الشرع الذي حددتم به؟ قالوا استنباطا، قلنا هاتوا الدليل على الاستنباط. قالوا قد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية، حديث المغيرة السابق، مسح على الناصية، والناصية هذه ربع، تعتبر بالنسبة للرأس ربع الرأس. هذه الأدلة للثلاثة، فما الراجح في ذلك؟ الشافعية الآن يتنمرون بنا، والشوكاني نفسه يرجح مذهب الشافعية، لكني أبرأ إلى الله من الانحياز دون الدليل. أنا أقول مذهب المالكية والحنابلة أصح. صحيح الراجح في ذلك مذهب المالكية والحنابلة لصحة الأدلة وصراحتها على ذلك. يقول الله تعالى فامسحوا وامسحوا برؤوسكم. قلنا الباء محتملة أن تكون على للتبعيض وأن تكون للإلصاق، إذا لابد لنا من مرجح من الخارج، والمرجح من الخارج هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما من مرة واحدة مسح جزء من الرأس، بل الصحيح أنه مسح كلية الرأس إلا في حالة العمامة. فنقول فعل النبي في حديث عبد الله بن زيد وعثمان وغيره فعل النبي بيان للواجب، والقاعدة عند علمائنا علماء الأصول أن بيان الواجب واجب، بيان الواجب يأخذ حكم ما بين، بيان الواجب واجب، فبيان الواجب واجب. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ الآية وامسحوا برؤوسكم فكأنه يقول للأمة سأبين لكم كيف تمسحون رؤوسكم، فأخذ بالماء بيده ومسح بكلية الرأس. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية بيان الواجب يأخذ حكم الآية وهو الوجوب، لأنه قال فامسحوا، وبيان الواجب واجب. وأما استدلال الشافعية بحديث المغيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح جزء من الرأس، نقول الآن مسح جزء من الرأس وسكت، أنا نرد على الشافعية من وجهي، مسح بجزء من الرأس بالناصية وسكت، أم أكمل المسح على العمامة؟ أكمل المسح على العمامة، وهذه من باب الرخص، فهذه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بجزئية من الرأس، ولو كان يجزئ لاكتفى بها، لكنه أكمل المسح على العمامة. فالصحيح الراجح في ذلك الذي لا محيد عنه أن مسح كل الرأس هو الواجب ولا يجزئ غيره، لابد أن يمسح بمقدم الرأس إلى المؤخر ثم يرجع بها. هذه المسألة الأولى. وأما الرد طبعا على الأحناف نقول القدر الذي قدرتموه مستنبط، وعندنا الدليل الصريح عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بكل رأس مقدم الرأس، ذهب بهما إلى القفة ثم ردهما إلى مكانه. فالصحيح الراجح في ذلك ومذهب المالكية والحنابلة خلاف للشافعية أنه لا يجزئ إلا المسح بكل الرأس. المسألة الثانية وهي تكرار المسح، تكرار المسح هل هو سنة أم لا؟ قال الله تعالى فامسحوا برؤوسكم، والمسح مرة أو ثنتين أو ثلاثة أو مرة واحدة. المذهب السنة المستحبة أن يكرر المسح ثلاث مرات، السنة المستحبة أن يكرر المسح وأقل ما يجزئ مرة واحدة، واستدل على ذلك بأحاديث عن عثمان وعن علي بن أبي طالب. الأحاديث أكثر ما فيها أسندها ضعيفة إلا سندين حسنهما النووي والحافظ بن حجر أقر ذلك، ومؤخرا الشيخ الألباني مصحح هذه الأحاديث، أن عثمان بن عفان توضأ وضوءه ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأيضا علي بن أبي طالب ورد عنه أنه مسح ثلاثا، وعن الربيع وغيرها وهي أحاديث ضعيفة. نكتفي بالحديثين الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بالإسنادين عن عثمان أنه مسح ثلاثا ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة في المذهب أنك إذا مسحت رأسك أن تمسح رأسك ثلاثا، وهذه السنة ليست متكررة، يعني إذا قلت أنها سنة فهي ليست متكررة، وقيد ذلك حتى أبين عند الترجيح. المخالفون للمذهب الشافعي هم الحنابلة وأيضا المالكية والأحناف، قالوا لا يتم المسح إلا مرة واحدة، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن زيد وعثمان بن عفان آسف، حديث آخر عند الشافعية حديث مجمل وهو حديث عثمان بن عفان في الصحيح أن حمران قال أن عثمان بن عفان توضأ ثلاثا وأبهم، وجه الدلالة الإجمال، قال توضأ ثلاثا فدخل مع ذلك المسح ودخل مع ذلك الغسل كل المغسول والممسوح ثلاثا، لأنه قال توضأ يبقى كل الوضوء دخل الصغير والكبير، كل الوضوء ثلاثا ويدخل معه إيش الرأس عن طريق الإطلاق. الجمهور قالوا السنة المسح مرة واحدة، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان في الصحيحين، وأيضا ردوا على الشافعية بما قاله الإمام أبو داود، قالوا أعل الإمام أبو داود حديث عثمان وقال هي معلولة يعني شاذة، وسأسأل الآن ما معنى الشذوذ وما معنى العلة، قال شاذة، قلنا لما شاذة؟ قال خالف فيها الثقة، إن قلتم بأنه ثقة خالف فيها الثقات. والحديث الذي فيه التصريح بالمسح مرة واحدة في الصحيحين، والقاعدة عند العلماء أنه إذا تعارض ما في الصحيحين مع ما دونهما وهو السنن فنحن نرجح إيش المتفق عليه يتقدم على من فرض به البخاري، فكيف بما اتفق عليه البخاري ومسلم على ما كان في السنن فهو أقوى، فطريقنا الترجيح ورجحوا حديث الصحيحين في المسح، وهذا من القوة بمكان. وأقول الراجح في هذا صراحة هو المذهب الشافعي، الراجح في ذلك أن من السنة، وهذه الصاعقة على كل الإخوة، أنا أريد أخ واحد من المجموعة كلها يقول لي أنه فعل هذه السنة مرة. صحيح الراجح أن من السنة مسح الرأس ثلاثة، هذه سنة ماتت لا يعرفها أحد. الراجح الصحيح أن من السنة مسح الرأس ثلاثا، لكن كما قلت أقيد هذه ليست مضطردة، يفعلها مرة مرتين حتى يقيم هذه السنة، لا سيما أن هذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة عند المتأخرين بإطلاق وعند المتقدمين بإيش؟ بنظر بالقرائن المحتفة التي تبين الضعف من غيره. فمن السنة أن يمسح المرء رأسه ثلاثا كما فعل عثمان ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. أما فعل عبد الله بن زيد نقول هي السنة فعل عبد الله بن زيد لأن هي المداومة، لكن أيضا من السنة أن يفعلها ثلاثا كما ورد عن عثمان. وقد قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث، ولم يعمل به أحد، إذا ثبت عند أحد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يعدل عنه لقول أحد كائنا من كان. وعثمان بن عفان الثقة الثبت الخليفة الراشد يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ويمسح رأسه ثلاثا. جاءت الحنابلة قالوا سنكشر عن أنيابنا، أنتم ترجحون أن المسح ثلاثا ونحن نقول عبد الله بن زيد في الصحيحين يمسح مرة واحدة. قلنا عثمان أتردون حديث عثمان؟ قالوا ضعيف. قلنا لا، هذه زيادة الثقة ولا نقبل منكم هذا الضعف، وقد صححه كثير من الفحول من أساطين أهل العلم في هذا الباب. قالوا إذا نورد عليكم. قلنا أوردوا علينا ما شئتم. قالوا الفرد في الرأس المسح أم الغسل؟ ماذا تقولون؟ المسح. قالوا أنت إذا أخذت الماء فمسحت مرة ثم الثانية ثم الثالثة سينقلب المسح إلى غسل، وقد خالفت إيش؟ وقد خالفت الأمر، وهذا إيراد قوي. هل من مدافع ومنافح عن المذهب؟ أن تتركوني وحدي في الساحة؟ نعم، هي مدافعة فقط عن السنة، ما نقول للمذهب، مدافعة عن السنة. أقول لكم الإجابة من أوجه ثلاثة. الوجه الأول نقول إن كان المسح بتكراره هو غسل فلا نعمل غسل ونعمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا مراد الله جل في علاه عندما قال امسحوا برؤوسكم فمسحاها مرة ومرتين وثلاثة. ونحن أتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل. هذا الأول. الثاني نقول ما نحن لا نوافقكم أن المسح المتكرر ثلاثا غسل، لأن الغسل معناه جريان الماء على العضو، وهذا لا يجري الماء على العضو. الثالث نحن نقول المسح ثلاثا فيه الاستيعاب وليس فيه الغسل، وهذا التوفيق الذي وفقه الحافظ ابن حجر أنه قال لا يلزم من المسح ثلاثا أن يكون غسلا، لكنه توفيق استيعاب كلية الرأس، لأن المرء إذا مسح مرة واحدة يمكن أن جوانب الرأس ما يأخذ بها المسح، الثانية هي التي تأخذ الجانب الأول، الثالثة تأخذ الجانب الآخر، فيكون المسح ثلاثا استيعاب بكلية الرأس توفيقا بين حديث المرة وحديث الثلاث مرات. إذن الراجح في مسح الرأس ثلاث مرات سنة قد ماتت، فأحيوها واتقوا الله ربكم، لأن من أحيا سنة هو خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة العمامة والمسح على العمامة والتقية والخمار للمرأة. العمامة، المسح على العمامة، ما دمنا عند الرأس وفي أعلى نتكلم عن المسح على العمامة. هل المسح على العمامة سنة أم لا؟ أقول بالنسبة للمسح على العمامة سنة في المذهب، لكنهم يشترطون أن يمسح المرء بمقدم بالناصية أولا، يعني بجزء من جزئيات الرأس ثم يمسح على العمامة. لكن إذا مسح على العمامة كلية لا. أولا قبل أن نبدأ في شرح هذا الكلام، ما هي العمامة؟ العمامة هي الغطرة أو هي خمار المرأة؟ لا، العمامة هي التي تعم كل الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امسحوا على العصائب، تعم كل الرأس وهي تكون محنكة عند أحمد. هذه معنى العمامة في لغة العرب، هذه العمامة. ولذلك نقول ما أحد يستطيع أن يمسح على الغطرة ولا على التقية، لا يجزئه من فعل ذلك. إذن العمامة كل ما عم الرأس تعصب به وكان محنكا عند أحمد، أو له ذؤابة وغير محنك في قول الجمهور. إذن الشافعية يرون مسح على العمامة يجزئ، وهو من السنة إذا مسح جزءا من الرأس. واستدلوا على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة بأنه قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم على عمامته ومقدم رأسه، وحديث في البخاري وأحمد أيضا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة وعلى الخفين. وفي الحديث الذي في السنن كانوا في بعض الأسفار اشتكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم البرودة، فأمرهم بالمسح على العصائب، عصبة يسمونها تعصب بها، على العصائب والتساخين اللي هي الخفاف، فأمرهم مثلا بالمسح على العصائب، هذه فيها دلالة بالمسح على العمامة. خالف أهل المذهب الحنابلة يوم كل اليوم على الحنابلة والمالكية. الحنابلة خالفوا بذلك والمزني أيضا قالوا بأن المسح يكون على العمامة دون اشتراط الجزء مقدم الرأس، يمسح على العمامة دون اشتراط المسح على جزئية الرأس. واستدلوا بعموم الأدلة التي ذكرناها أنفا، حديث البخاري وأحمد في المسند أن النبي مسح على العمامة وعلى الخفين، فقال هنا العمامة مطلقا يمسح على العمامة دون أن يمسح على جزء من الرأس. أيضا حديث أنس وغير أنس حديث السنن أنه أمرهم أن يمسحوا على العصائب، وما حدد أو ما فصل وما أمر وما قال تمسحوا على مقدم الرأس ثم تكملوا المسح على العمامة. فلما لم يفصل فإن القاعدة عند العلماء تقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، صح هذا ولا لا؟ صحيح؟ قاعد القاعدة حاضر، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال في المقال. على أي الأحاديث تطبق هذه القاعدة؟ أنا ذكرت ثلاث أحاديث، على أي الأحاديث تطبق هذه القاعدة؟ نعم، حديث الأصفار العصائب لما اشتكوا البرد قال امسحوا على العصائب وعلى التسخين، وما استفصل انسلم هل أنتم جزء الرأس تمسحون به ولا ما تمسحون به، فبالتطبيق كأن انسلم قال امسحوها مطلقا، امسحوا كلية على العمامة مطلقا. لكن أحمد شذع عن بعض العلماء وقال بوجوب ارتداء العمامة على الطهر على الطهارة قياسا على الخف، قال إذا أراد أن يمسح يجب أن يكون قد إيش تعمم وهو كامل الطهارة، تطهر أولا كالمسح على الخف، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلتهما طاهرتين، فقال لابد أنه يكون مسح على رأسي ويكون طاهرا حتى يمسح على العمامة. والراجح بذلك هو جواز المسح على العمامة كليته، لأن المسح على العمامة له صور، الصورة الأولى أن يمسح بالناصية ثم يمسح بالعمامة ويكمل على العمامة، أو يمسح بالعمامة كليته أو يمسح على الرأس. فنقول الصحيح الراجح في ذلك أن جواز الثلاثة، جواز مسح الرأس طبعا هذا الوجوب، وجواز مسح الناصية مقدم الناصية والإكمال على العمامة، وجواز مسح على العمامة كلية. والدليل على ذلك إطلاق قول حديث المغيرة أو حديث البخاري أن السلام مسح على العمامة، والحديث الثاني حديث أحمد أو حديث السنن أن السلام أمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التسخين وهي الخفاف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على العصائب دون التفريق بين مسح مقدم الرأس أو غير مقدم الرأس يدل على جواز مسح كلية الرأس. أما الرد على الحنابلة في اشتراط الطهارة قياسا على الخفاف نقول هذا القياس لا يصح، فهو قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ لا، يقولون بهذا استدلوا بحديث ضعيف، يقولون وأيضا يشترط التوقيت، يشترط العمامة تكون على طهارة ويشترط التوقيت يوم وليلة للحضر والمسافر ثلاثة. هذا قياس نريد نرد على هذا القياس، إما أن نقر به فنقول لا يصح المسح على العمامة إلا إذا كانت على طهارة، أو نقول هذا قياس مع الفارق. أي أنت المفروض يعملوا لك علم، هذا كلام صحيح، هذا قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ مسح الرأس أصل ومسح الخف بدل، فلا يقاس الأصل على البدل، فظهر الفارق. فإذا ظهر الفارق قلنا الإلحاق لا يكون قويا، من قادح القياس أنه يكون قياس مع الفارق، فهذا القياس قياس مع الفارق. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ مسح الرأس أصل ولا بدل؟ أصل. إيش الدليل؟ الحمد لله. مسح الخف أصل ولا بدل؟ بدل. يبقى إذن لما يقيس الأصل على البدل قلنا له توقف، قس أصل مع بدل، وهناك فوارق بين الأصل وبين البدل. إيش الفوارق؟ إن مسح الرأس عمره بكله لابد إنه إيش رايح جاي يمسح خمس مرات اليوم والليلة، أما في المسح على الخف يوم وليلة فقط، ولابد إنه يخلع ويغسل وبعدين يجوز له المسح إن كان في الحضر وإن كان في السفر ثلاث أيام بالليالي فقط، هذا الفارق. مفهوم؟ فهذه فوارق. يبقى إذن قياس البدل على الأصل قياس مع الفارق فلا يصح. فإذن نقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة ومسح مقدم الناصية يصح، والمسح على العمامة كلية مسح صحيح لما ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على كلية العمامة. طيب إذا قلنا بالمسح على العمامة وأنه يجوز ولا يشترط الطهارة، التقية تقوم مقام العمامة؟ الصحيح أنها لا تقوم مقام العمامة، غطاء الرأس اللي ارتديه هذه القنصوة انه ممكن يمسح على المقدم وبعدين يكمل على التقية ويصلي، كثير من العوام وجدتهم يفعلون ذلك، وايضا كثير من الاخوة يفعلون ذلك. فان كان متفقها على المذهب قلنا له ذلك، لكن كثير من الاخوة يعني سامحوني وان كنا كاشكال الاخوة الملتزمين بالظاهر نحن عوام، يعني كثير من الاخوة الذين هم اصحاب اللحى والقمصان على جهل كبير بالعلم فيفعل ذلك ولا يعلم، وممكن صلاته لا تصح بذلك الا ان كان مقلدا. فالصحيح انه لا يصح بحال من الاحوال، حتى المسح على الغترة لا تلحق بالعمامة. يبقى لنا مسألة فرعية وهي طب خمار المرأة، خمار المرأة الذي ترتديه المرأة ينزل منزلة العمامة في امر واحد، وهو رخص نفسنا في المسح على العمامة لعلة ولحكمة، ما هي؟ المشقة، صح؟ والخمار تلحق للمرأة المشقة، فنقول بعض العلماء ألحق الخمار بالعمامة، ويصح للمرأة ان كانت في سفر او كانت في بعد مثلا وتوضأت ان تمسح على الخمار، والذي اميل اليه خلاف ذلك، وهذا الذي قاله علم تعاض شيخ الاسلام تيمية. والصحيح انه لا يصح للمرأة ان تمسح على الخمار، لما؟ لانه اولا ليس بعمامة، والامر الثاني انه لا يلحق مشقة ان تنزع الخمار وتمسح رأسها. الامر الثالث ممكن ان يرد علي قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في ايش؟ في الاحكام. نقول قد ورد المخالفة بين النساء والرجال، اذ العمامة خاصة بمن؟ خاصة بالرجل، والخمار لا ينزل منزلة العمامة وان سمي باسمه، لان في احاديث قال يمسح على الخمار والتسخين تم العمامة خمارا وان سمي، لكن صحيح الراجح ان الخمار لا ينزل منزلة العمامة، فلا يصح للمرأة ان تمسح على الخمار. هذه المسألة الثالثة. يبقى لنا ها حتى لو وجد دليل المشقة قلنا هذه العلة معلولة، إذ لا مشقة في خلع الخمار والمسح، والخف في خلع معلولة، قلت علة معلولة، ما كلامي واضح؟ قلت علة معلولة. وحتى في العمامة نعم أقول علة معلولة، ها علة معلولة، لا ليست المسألة على المشقة في حال من الأحوال تعبدا، وليست ائتيني بدليل على أنها على المشقة، إما أن تقول هي مشقة فتلحقها بإيش؟ بالخف، سيجرك ذلك لو قلت العلة المشقة، يبقى إذا اتفق مع الخف على المشقة فتعطيها أحكام الخف إلحاقا. ها؟ حديث السفر اشتكوا البرودة، طب اشتكوا إيش؟ هم أظهروا العلة البرودة، وقالوا في الحضر ما قالوها، اشتكوا البرودة فقال امسح على العصائب والتسخين، فهم بينوا امر اخر اقوى، وهو ايش؟ ان بيلحقهم مشقة في خلع العمامة، المشقة هنا مش في خلع العمامة، المشقة في ايش؟ التدفئة، حدث بالعمامة التدفئة، فلما يخلع العمامة ايش يحدث؟ البرودة شديدة، فاشتكوا البرودة، فهنا المشقة تلحق بهم بايش؟ البرودة مش خلع العمامة، النزاع في خلع العمامة. مفهوم ما اقوله هو النزاع الان في مسألة الاسفار، هل بالبرودة ولا العمامة؟ المشقة على خلع العمامة ولا المشقة في البرودة التي تؤثر عليهم بخلع العمامة؟ لا مش العمامة، هذه مشقة. حاصل حديث السفر يا إخوة قال اشتكينا البرودة، فالمشقة في إيش اللي بتلحقهم من البرودة؟ لأن هم التدفئة تحدث بالعمامة، فإذا خلع العمامة لحقتهم المشقة بإيش؟ بالبرد اللي ممكن يأتي عليهم. الآن المسألة لو قلنا علة المشقة يبقى إذن في الحضر والسفر لو خلع إيش اللي يحدث؟ تلحق مشقة، صح؟ لكن هو في السفر علل بشيء آخر، قال البرودة، يعني البرودة هتلحق بهم هتتعبهم بعد التدفئة دي لما يخلع. ما أحد جرب هذا؟ في أحد جرب هذا الكلام؟ طيب لما يخلعها إيش اللي يحدث؟ البرودة ممكن تتعبه، ممكن يمرض بذلك، صحيح ولا لا؟ فلذلك أمرهم على هذا. قلنا الرجل لسه دخل علينا بخيره ورجله، فقلنا له لو قلت بأن المسألة في السفر وشدة البرودة كان لك وجه، لكن لا يقال على الإطلاق. إذن المسح على الرأس انتهى، يبقى من الرأس الكلام على الغسل. هل يمكن للإنسان أن يغسل رأسه ولا يمسح؟ في المذهب قولان، القول الأول لا يجزئه، لأن الله جل في علاه فرض المسح وهو انتقل من المسح إلى الغسل، والصحيح الراجح في ذلك أنه يجزئه في المذهب. القول الثاني في المذهب وهو الراجح الصحيح انه يجزئه، لما؟ لان الغسل مسح وزياده، لكنه وقع في ايش؟ اما في الاثم واما في الكراهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توضا ثلاثا ومسح على راسي، ما غسل، مسح على راسي قال على هذا الوضوء فمن تعدى فقد اساء وظلم، من تعدى أو أنقص من هذا فقد أساء وظلم. فمن تعدى عن المسح إلى الغسل فقد أساء وظلم، لكن يجزئه لأن الغسل مسح وزيادة. يبقى لو مر الماء على رأسه ومسح بيده هكذا فقد مسح وزاد بالمسح إيش الغسل. فالصحيح الراجح أنه لو أخطأ وغسل رأسه دون أن يمسح أجزأه ذلك، لكنه قد تعدى وأساء وظلم فليستغفر الله على ذلك. انتهينا من مسألة الرأس الحمد لله، وهي أشرف ما في الإنسان. الذؤابة ولا الغترة؟ الشعر طبعا، إذا كان الشعر مسترسل فالعلماء قالوا لابد أن الماء يصل إلى كلية الشعر على أنه رأس، وصحيح أنه ليس بذلك، هو إلى إلى القفة ثم يرجع من القفة إلى مقدم الرأس فقط، هذا الراجح الصحيح. طيب الأصلع الذي ابتلي بالصلع ليس عليه مسح، هذا قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، صح؟ يبقى ده الواحد يفرح جدا بقى كل شوية يلمس الغترة وانتهى موضوع. لا، نقول الأصل المسح على الرأس، الشعر نفسه ليس برأس لكن هو قام مقام الرأس، فإن كان أصلع فالأصل فيه أنه يمسح على الصلع. طب لو كان جزء وجزء نقول لابد أن يمسح كلية الرأس، الأصلع يمسح الجزئية التي ليس فيها الشعر والجزء الذي فيه الشعر يمسحها. انتهى بفضل الله الكلام على فرضية الرأس. نأتي إلى ما يتبع الرأس ألا وهو الأذن، وهذه مؤتركات عجيبة. الأذن في المذهب، الأذن من المسنونات، الأذن من المسنونات وليست من الواجبات، مسح الأذن من المسنونات. والدليل على سنية مسح الأذن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الأذن، حديث عثمان وحديث ابن عباس قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي وظاهر أذنيه، وحديث المقدام ابن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وأدخل إصبعيه في صماغي أذنيه في الداخل في الباطن في جحر الأذن، فأدخل المسبحة أدخلها في الأذن ومسح بالإبهام ظاهر الأذن. إذن الأدلة هذه تدل على سنية المسح ولا تدل على الوجوب؟ لا، لا تدل على الوجوب. لما لا تدل على الوجوب؟ قد فعل الإنسان، نقول أولا الفعل لا يدل على الوجوب، وهذا نقل عن الفعل. والأمر الثاني الآية، الآية قال فإذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، ولم يقل امسحوا إيه الآذان. وأيضا الإنسان لما قال للعربي توضأ كما أمرك الله ولم يذكر مسح الآذان، وهذا مقام تبيين. ولو كان الأذن من الوجوب بمكان لقال له امسح أذنيك حتى تصح عبادته ويصح وضوءه. هذه الدلالة على سنية مسح الأذن. طيب مسح الأذن مرة مرتين ثلاثة بنفس الماء أو بماء جديد؟ أقول مسح الأذن لا يكون إلا مرة، وإن قلنا بسنية مسح الرأس ثلاثة، لأنه لم يرد تم الدليل على أن مسح الأذن ثلاثة، فمسح الأذن مرة واحدة. وهذا المسح هيئته كما قلت الإبهام يكون فيما أدبر، والمسبحة تكون داخل صماغي الأذن فيمسح بعدما يأخذ الماء يمسح الظاهر والباطن من أذنيه. هذه هي صفة المسح. قص مجمل حديث مسلم أن عثمان توضأ ثلاثا، هذا مجمل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للمجمل، مفهوم؟ هذا مجمل، قال توضأ ثلاثا فدخل معه الواحدة والثلاثة، قلنا هذا مجمل. وحديث ابن عباس وغير ابن عباس مبين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين هذا الحديث بأنه مسح مرة واحدة ولم يمسح ثلاثة. إذا مسح دون الغسل والمسح مرة واحدة هي سنة كما قلنا. هل هناك من خالف؟ نعم، فيها أربعة أقوال. القول الأول يعني منهم من اعتبر أولا قول الشافعية، قالوا الأذن ليست من الرأس ولا من الوجه، هذا عضو مستقل منفرد بحاله لغة وسمتا، هذه تسمى أذن وهذه تسمى رأس، فلا يكون الأذن من الرأس. أيضا سمتا في الخلقة الأذن تغير الرأس، وإلا نقول في الحج أنه لا يذهب أحد يحج بعدما يعتمر ويطوف وينتهي من السعي، يذهب يحلق رأسه مع جزئية من الأذن، بعد كده كله يطلع من غير أذان، يعني هم 3-4 مرات في العمرة يرجع من غير الأذن، صحيح ولا لا؟ فالصحيح أننا نقول أن الأذن ليست من الرأس ولا تأخذ حكمها حتى في مسألة الحلق. لو شعر خرج على الأذن وهو ذهب ليحلق الحلق بعد السعي لا نقول له يلزمك حلق الشعر الذي خرج على الأذن، فالأذن ليست من الرأس، هذا قول الشافعية. وقالوا هي المسح أو حكم المسح بالأدلة التي ظهرت. القول الثاني قول الحنابلة والمالكية، قالوا الأذن من الرأس، أليست عضو مستقل؟ الأذن من الرأس وحكمهما المسح، فاتفق مع الشافعية في الحكم وهو الغسل يستيقظون الحمد لله في الفقه في حد يستيقظ فضل الله يتيما يشاء اللهم أدم الخير عليهم يا رب العالمين. اصبروا لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. والفقهاء في ندرة وفي عزة وإن كثر أهل التحديث أهل الفقه في ندرة وأندر منهم وأعز من جمع بين الفقه والحديث فكونوا من هؤلاء. غرض المقصود أقول مع الصبر على الفقه قال الحنابلة والمالكية الأذنان من الرأس وحكمهما حكم الرأس اتفق مع الشافعية في المسح واختلف في التسمية. قالت الأحناف الأذنان من الرأس وحكمهما الغسل. وقال الزهري وابن سيرين هما من الوجه وحكمهما الغسل فاتفق واختلف. فاتفق مع الأحناف في الغسل واختلف معهم في المسمى لأنهما قال بأن الأذن من الوجه وليست من الرأس. والأخير قول الشعبي قال واحتجاج هؤلاء احتجاجت أنا بحديث لهؤلاء ما هو لا يعرف يرفع هذا لهم حجة الذين قالوا بأن الأذن من الوجه لهم حجة لكن ليس في الصحيحين السجود أحسنت واحد يذكره به سجد وجهي طيب ما وجه الدلالة أحسنت كما أضاف البصر إلى الوجه والدلالة الثانية دلالة الاقتران هذه دليل الزهري ومن قال بأنه من الوجه قال وحكمه الغسل تدل على ذلك بغسل الوجه يغسل معه الأذن. الشعبي وهذا القول الأخير قال ما أقبل منهما من الوجه وما أدبر فهو من الرأس شايفين التفصيل البديع هذا يعني الأمام هذا. وقالوا وجهة النظر عندهم أن كل ما واجه به الإنسان فهو من الوجه وما أدبر فهو من الرأس فقالوا الخلف انظروا والله الناس تضحك ما تضحكش عشان تضحك عشان جالسين الناس ماتوا عشان يعرفوا دي بره ولا جوه هم ماتوا على كده ولهم الاجر عند ربهم جل في علاه. انا قلت لكم الفقهاء علمونا كيف يصلي المرء في السماء قبل ان تطير الطيران في عصر الشافعي والرافعي الطيران لا هات هات الاقرب اقرب عصر لنا عصر الشيخ الاسلام تيميه والعز بن عبد السلام وغيره كان في طيران كيف عرف الناس سامحوني طالما ملح طالع العلم تأتي كيف عرف الناس أنهم إذا سافروا للعمرة بالطائرة إن لابد أنه يحرم من الميقات كيف ذلك ها تفوقوا لفوق وإحنا قلنا والأحاديث كلها إيه هن لهن ولمن أتى عليهن هو مش عليه ده هو فوقهن أنت. هذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية يشوف النظر الدقيق شيخ الإسلام ابن تيمية جلس يتدبر المسألة وعلم أن بعض من يشطح يقول ويأخذه الشيطان فيطير به من مكانه إلى مكة فيطوف به بالبيت فلما بيطير فأفرض مسألة فقهية الآن قال الشيطان سيأتي من رجل الشاطح هذا فيأخذه ويطير به على فين وهذا يحدث ويطير به. أما قال الشافعي إن رأيت رجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تقول هذه كرامة عرضه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن وافقهما فهي كرامة وإلا هو تلاعب الشياطين. فأفرض مسألة قال فإن طار الشيطان به من أين يحرم فنظر القياس إيش القياس عمر بن الخطاب لما سألوه مسألة العراق إيش قال قال انظر ما هو إيه حذوه الشيء الممتد لو عملت خط مستقيم ما يقابل الميقات يكون ميقات فهو قال إذا الخط المستقيم بدل ما يكون عرضا يكون إيش طولا فإن كان فوقه فيكون هو حذو فإن كان حذو فيحرم من هنا. انظروا هذه العلماء اللي تجلس تفرع على الأصول وأنت تقول الأذن وغير الأذن أنا أقول لك الآن هم يفرعون يقولون هذه في الخلف وهذه في الأمام فالذي في الأمام يأخذ حكم الوجه فيغسل والذي في الخلف يأخذ حكم الرأس فيمسح. واستدلوا على ذلك بأثر عن علي بن أبي طالب أنه كان يمسح ما أدبر من الأذن ويغسل ما أقبل قالوا هذا أثر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فما الراجح من هذه الأقوال الأربعة مع أننا يعني كنا نجهز أنفسنا للأسلحة الشديدة في مسألة المعترك الدامي هل الرجل حكمها الغسل أم المسح هذه مسألة عويصة فيها اللغة والحديث والفقه والأصول كيف الترجيح بينهم. لكن سأختم بهذا حتى لا أطيل على إخوتي وأستغفر الله على الإطالة وأسأل الله الصبر على الطلب. فأقول الراجح من هذه الأقوال هو قول الشافعي الراجح هو قول أهل المذهب وأن الأذنين حكمهما المسح والأذن ليست من الرأس بل هي عضو مستقل. والأدلة على ذلك كثيرة التي ثبتت في مسح النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الأذن وباطن الأذن التي ذكرناها، والأدلة على أنها ليست بواجبة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وآذانكم. صح؟ حاشا لله من يدخل هذا في الآيات، الآية ليست كذلك. طب أحد يقرأ لي الآية، كيف الآية برؤوسكم وما ذكر الأذان؟ قال إيش؟ وأرجلكم. فلما لم يذكر الأذن والآية في معرض الواجبات علمنا أن الأذن ليست بواجب. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله في مقام إيش؟ التبيين. في مقام التبيين قال: توضأ كما أمرك الله، ولم يأمره بمسح الأذن، فهذه الدلالة على السنية. أما ما استدل به الحنابلة والمالكية الذين اتفقوا في المسح على أنهما من الرأس، على أن الأذنين من الرأس، بحديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، الإجابة عليه من وجوه. الوجه الأول: هذا حديث ضعيف، وإن قلنا عضد بغيره وأصبح حسن لغيره نقول الإجابة تأتي من وجه آخر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، هناك تقدير: الأذنان حكمهما حكم الرأس يساوي المسح. يبقى معنى الأذنان من الرأس يعني ليس الأذن عضو من الرأس، لا، حكمه حكم الرأس. إذا قلنا بصحة الحديث يبقى معنى الأذنان من الرأس أي حكمهما حكم الرأس وهو المسح، فإن الرأس تمسح والأذن أيضا تمسح. أما الرد على الزهري فقد سبق وبينا الرد عليه في الأسبوع الماضي، وأما الرد على كلام الشعبي فنقول: أولا الحديث عليه الذي استدلوا به حديث ضعيف، ولو صح قلنا وإن فعله للوجه فأقصى ما يقال فعل علي خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم، بمن نأخذ؟ ما العلم إلا قال الله قال رسوله. يقدم عند التزاحم نقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعل النبي على قول الصاحب وعلى فعل الصاحب. فإذا الراجع الصحيح أن الأذن المسح حكمها وأنها ليست من الرأس بل هي عضو مستقل. ننتقل بعد ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله على الفرضية الرابعة وما فيها من خلافات. نعم نعم، بالنسبة للأذن السنة ماء جديد، إنه قد ورد عن المقدام بأن السلام أخذ ماء جديدا لمسح الأذن. من السنة أن تأخذ ماء جديدا، لأن السلام ورد عنه بسند صحيح أنه أخذ ماء جديدا فمسح الأذن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. عضوا على العلم بالنواجذ، الأمة الآن تحتاج لأمثالكم. جزاكم الله عنا خيرا.